بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ: باب مواقيت الإهلال. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. قال عبد الله بن عمر: أما هؤلاء الثلاث فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أهل من الفرع. مالك عن الثقة عنده أن عبد الله بن عمر أهل من إيلياء. وحدثني مالك إيلياء نعم وحدثني مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل من الجعرانة بعمرة. باب العمل في الإهلال. إلى هنا الحج والعمرة يحصل الشروع فيها بالإهلال، وهو التلبية بالنية والتلبية. والإهلال رفع الصوت، والمراد به هنا رفع الصوت في التلبية. يهل أهل المدينة، يعني يلبون. والتلبية شعار الحج وشعار العمرة. وللدخول في النسك حج أو عمرة مواقيت مكانية، وهي المذكورة هنا في حديث ابن عمر، وكذلك في حديث ابن عباس في الصحيحين. وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر المواقيت الأربعة: ذا الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام، وقرن المنازل لأهل النجد، ويلملم لأهل اليمن. وهناك ميقات خامس اختلف في توقيته، هل وقته الرسول أو وقته عمر. ويجمع بين الروايات بأن الرسول وقته ولم يعلم بذلك عمر، وسئل عن ذلك فقال قال لأهل العراق: انظروا، لما قالوا له إن قرنا جور عن طريقنا، قال: انظروا حلوه من طريقه. فقدروا فوجدوه لا تعرق، فتطابقت سنة الخليفة الراشد مع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا يمكن أن يعد من جملة موافقاته بحكم الله ورسوله. فهذه خمسة مواقيت، ومن لم يكن طريقه على ميقات فإنه يحرم من عند محاذاة أقرب المواقيت إليه. ومعنى التوقيت أنه لا يجوز تأخير من قصد مكة لحج أو عمرة، فلا يجوز له أن يتجاوز هذه المواضع دون إحرام. هذا معنى التوقيت، لا يتجاوزها إلا محرمة. فمن تجاوزها بلا إحرام قال الفقهاء يرجع إن لم يحرم، فإن أحرم بعدما تجاوز الميقات لم يرجع. وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يكون عليه دم، يعني عليه أن يريق دما جبرا لتركه الميقات لتركه الإحرام من الميقات. وهذه المواقيت المضافة لتلك البلدان قال فيها ما جاء في حديث ابن عباس: هن لهن. حديث ابن عباس في الصحيحين قال: هن لهن لتلك البلدان ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فمن سافر من الرياض للمدينة ثم سافر من المدينة للحج فميقاته ذو الحليفة. يعني هذه المواقيت هي مواقيت لتلك البلدان ولكل من مر بها قاصدا النسك. ومن كان دون ذلك، يعني الإمام مالك لم يذكر حديث ابن عباس وهو أكثر تفصيلا، من كان دون هذه المواقيت فإنه يعني من داره من مكانه من بيته، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، يعني يحرمون من مكة، يحرمون من مكة للحج، وأما العمرة فيحرمون من أدنى الحل لفعل عائشة رضي الله عنها، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها أن يحمرها من التنعيم، يخرج بها إلى التنعيم فتحرم من هناك. في قول ابن عمر: إن هذه الثلاثة إني سمعتها من رسول الله ثم أخبرت أنه قال لأهل اليمن يا لمنا، هذا فيه يعني حرص الصحابة على يعني ضبط الرواية، ففرق بين ما بلغه وبين ما سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام. فأول الثلاثة سمعها من الرسول، الرابع بلغه، وهذه المواقيت ثابتة بغير رواية ابن عمر. نعم بعد سؤال المشهور عند أهل العلم أنه يكره إلا من حاجة قبل الميقات، تعني ها إيه؟ يقول يكره. إيش تقول؟ إيه هذا باجتهاد منه، ولا السنة، السنة هذه المواقيت. نعم. باب العمل في الإهلال. الرسول مع قرب ذي الحليفة ما أحرم من المدينة. وقوله يهل هذا خبر بمعنى الأمر، ليهل أهل المدينة ويحرموا بالحج من ذي الحليفة. نعم. ويهل أهل الشام من الجحفة. هذه المواضع معروفة، أما ذي الحليفة مو معروفة الآن، ويعبر عنها بعض الناس بأبيار علي، وأما الجحفة فلعلها معروفة، لكن قالوا إنها قرية خربة واستبدل الناس بها رابغ، فالمحرم الناس هناك رابغ. وقرن هو المسمى بالسيل، فإذا في الطريق من الوادي الذي يسمونه السيل، والطريق اللي على الجبل من طريق الهدى يسمونه وادي محرم، ما يسمونه السيل الآن، مكتوب عليه الميقات يسميها يعني العامة وادي محرم. ولم يسميه اليمنيون السعدية، أحرم من السعدية ويحرم من السعدية، فيعرفون يعني إذا أريد خطاب أهل تلك البلدان يعرفون بالأسماء المشهورة عنه السعدية. نعم. باب العمل في الإهلال. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم

والرباوي العيق والعمل يزيدون، ومنهم من يلبي ومنهم من يكبر، والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينكر على أحد من ذلك شيئا، ولكن الرسول لزم تلبيته. ولبيك معروفة أنها معناها إجابة، تعني الإجابة، هذا باللغة العربية يقال، يقول المدعو لمن يريد، لمن يدعوه ويريد أن يبادر إلى دعوته، يقول لبيك لبيك وسعديك إلى اليوم. ولهذا يقول جابر أهل بالتوحيد، لأن جمل التلبية مشتملة على التوحيد، تصريح لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأبطل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك تلبية المشركين، فإنهم كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع واحدا منهم يقول عندما يقول لبيك لا شريك لك يقول قد يعني يكفي إلى هنا، يعني لا تزيد، لا تقول إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني نقول يقول لا شريك لك ثم يفسد هذا التوحيد، قوله لا شريك لك هذا توحيد، فينقضه ويفسده بقوله إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك.